السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دينا نحاول قد الإمكان إن إحنا نجد شيء نتحدث فيه في وقت فراغنا أو في يومنا أو في الأشياء الهامة بالنسبة لنا. الأشياء المهمة هي طبعا في ناس بتكون وقتها مليان وناس وقتها فاضي. الناس اللي وقتها مليان طبعا معروف ان الاشياء المهمه بالنسبه لهم الاشياء اللي بيعملوها وملتزمين بيها ويعتبر يعني شيء مهم اذا قاموش بيه هيكون لنتائج وخيمه زي الطالب زي الموظف زي التاجر زي طبيب مهندس أثناء عمله في الفترة اللي لابد إنه يعمل فيها. وبيكون طبعا عنده أطراح يرتاح بشكل يومي وبشكل أسبوعي وبشكل شهري وبشكل سنوي. وبعد كده هو زي حياتنا لما يتقاعد أو خلاص بيترك العمل لأي أسباب كانت تلك الأسباب. فبيجد عنده فراغ يحاول برضك أن يملاه إذا كان عنده هوايات فده شيء كويس. إذا يقدر يمارس الرياضة ده شيء برضه كويس. إذا كان عنده أصدقاء وعنده مواهب وعنده يعني ما يستطيع أنه يملأ وقته بهذه الأشياء فده شيء كويس. طبعا احنا عشنا في المدينة ما عشناش في الأرياف، عارفين حياة المدينة ازاي وحياة الريف الواحد ما يعرفهاش، وكانت تبدو لأصحاب المدينة صعبة. إذا راح هناك هيروح بس يستجم مش عارف يعمل أي شيء آخر، هيروح يتعرف على الحياة هناك. نوصف وقتهم، احنا بنوصف الشيء بتاعنا احنا الشيء اللي عشناه عملنا ايه خلال هذه السنين اللي مرت علينا، الاشياء اللي دولناها الاشياء اللي تعلمناها الاشياء اللي اتدربنا عليها الاشياء اللي اتعرفنا فيها على الحياة بمشاكلها وبأفراحها وبأحزانها وبأطراحها وبمختلف تلك النقاط. في ناس بتعرف تضيف توصف حلو كما ذكرت، يعني بالنسبة للوصف للحياة بجمل كده ظريفة جميلة. فاحنا عايشين في الروتين بتاعنا اللي بأسلوبنا بطريقتنا اللي اختلفت فيه حتى أساليب الكلام. واحد كان عنده نقاط كثيرة يتطرق إليها ويسرد ويسهب وقعد يتكلم الصبح يتكلم يعني ما يملش من الكلام والكلام ما بيخلصش، وإنما يحاول قد الإمكان أنه يقطعه بشكل أو بآخر ويعود إليه مرة أخرى. برضك دوت نظرة لإيه لمراحل حياة الإنسان اللي بيخوضها وبيمر بيها. لله على ما أصبحنا فيه وما كنا فيه وما حصلنا عليه وما حصلناه. الأشياء الأساسية والضرورية أهم شيء كما ذكرت حياة الإنسان. الأشياء بدور على أشياء أخرى مش كمالية برضك أساسية ولكنها ما تعتبرش من الأولويات التي سوف يكون لها تأثير يعني كارثة على الإنسان إذا لم يحققها، وإنما سوف يشعر بخيبة أمل، سوف يشعر ب يعني يكون متضايق زعلان. الإنسان اللي بيعزه هيقول له مالك زعلان ليه دايما ايه، اشرح له. اذا استطاع ان يساعده كان بيه، ما استطاعش هيصبر للواضع كما هو في هذا المسار. ونسأل الله ان يحقق لنا احلامنا وامالينا وطموحاتنا ويوفقنا لما يحب ويرضى ويسدد خطانا. امين يا ربنا. الحمد لله على كل حال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.